بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، نلتقي بأحبتنا وإخواننا مع درس جديد من دروس هذه السلسلة المباركة، أعني دروس ثلاثة أصول لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وهذه السلسلة هي من المقدمات في أصول المعتقد، حيث ترتكز على ثلاثة أصول مهمة، وهي معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. وسبق في الحصة الماضية أن تكلمنا عن الأصل الأول، وهو معرفة الرب. معرفة الرب، ومعرفة الرب جل وعلا تتم بأمرين اثنين، تتم بالنظر إلى آياته الكونية وبالنظر إلى آياته الشرعية، وكلا الأمرين يعطي نتيجة حتمية وهو معرفة الله، وهو معرفة الله. وهذه المعرفة كما سبق الإشارة إليه ينبغي أن تكون معرفة مبنية عن دليل، فلا يكفي فيها التقليد، فلا يكفي فيها التقليد. وانتهى بنا الكلام إلى قول المصنف رحمه الله تعالى: وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان، ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من العبادة التي أمر الله بها. إذن الشيخ رحمه الله تعالى يقول هنا: وأنواع العبادة التي أمر الله بها. وأنواع العبادة، والعبادة كما سبق الإشارة إليه هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، الظاهرة والباطنة. إذن فهناك عبادة قولية وهناك عبادة فعلية. إذن اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال الظاهرة والباطنة ومن الأفعال الظاهرة والباطنة. إذن فالأقوال منها ما هو ظاهر ومنها ما هو باطن، والأفعال منها ما هو ظاهر أيضا ومنها ما هو باطن. فالأقوال الظاهرة مثل تلاوة القرآن ومثل الأذكار وما إلى ذلك، والأقوال الباطنة مثل قول القلب، أي نيته وقصده، نيته وقصده. فنية القلب وقصده يطلق عليه قول باطن، باطني. إذن وأما الأفعال الظاهرة فهي أفعال أو هي عمل الجوارح، هي عمل الجوارح مثل الذبح، والأفعال الباطنة هي عمل القلب. نقصد بالأفعال الباطنة هي عمل القلب، عمل القلب. إذن والمصنف رحمه الله تعالى سيعطي أو سيمثل لأنواع العبادة بأشياء قد تجتمع فيها بعض، قد تكون عبادة قولية وفعلية، وقد تكون عبادة قولية فقط، وقد تكون عبادة فعلية فقط كما سيأتي معنا. إذن وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان. إذن فهذه من أنواع العبادة، الإسلام والإيمان والإحسان، وهذه هي أعظم مراتب الدين، بل هي الدين كله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبرائيل، إنه جبريل في الأخير، إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، فسأله عن الإسلام وسأله عن الإيمان وسأله عن الإحسان. فلما خرج سأل الصحابة أتدرون من السائل؟ فقالوا بأن الله ورسوله أعلم، فقال إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. إذن فهذه المراتب الثلاثة هي من أعظم مراتب الدين، بل هي الدين كله كما قلت. ثم قال ومنه الدعاء والخوف والرجاء. ومنه الدعاء أي ما مما أمر الله به عز وجل، مما أمر الله به عز وجل الدعاء والخوف والرجاء إلى آخر ما ذكر. وهذه الأشياء التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى ذكرها على سبيل التمثيل، لا على سبيل الحصر، لا على سبيل الحصر، وإلا كما سبق العبادة هي الدين كله، هي الدين كله. لكن يشكل هنا إدخال النواهي، فكيف يكون النواهي مما يحبه الله ويرضاه؟ لأنه نحن قلنا بأن العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، فكيف تدخل النواهي في العبادة؟ نعم، نقول بأن النواهي تدخل في العبادة إن أريد بها الترك، لأن الله جل وعلا يحب من عبده أن يترك ما حرم عليه، فتكون النواهي داخلة في مسمى العبادة بهذا المعنى وبهذا المفهوم. إذن فالأوامر داخلة من باب أولى، والنواهي تدخل من باب أنها تروك، فالله سبحانه وتعالى يحب أن تترك هذه النواهي ولا تؤتى، ولا تؤتى، ولا تؤتى. ثم قال بعد ذلك والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. إذن بدأ بالنوع الأول وهو الدعاء، الدعاء، واستدل له بقوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر، فهو مشرك كافر. إذن قول المصنف والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله، هذه الآية مر معنا شرحها، مر معنا شرحها. فالمساجد جمع مسجد، وهي أماكن الطاعة وأماكن القربات، أي المساجد المعروفة، أي المساجد المعروفة. فلا تدعوا مع الله أحدا، فلا تدعوا مع الله أحدا، أي ينهى الله سبحانه وتعالى عن دعاء غيره معه، أي عن عبادة غيره معه، عن عبادة غيره معه. لأنه كما مر أن الدعاء قد يطلق ويراد به العبادة. إذن المصنف استدل لهذه الأشياء على أن من صرفها لله، أو على أن صرفها لله لا ينبغي ولا يجوز، بقوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. إذن فالدعاء قد يقصد به المسألة، وقد يقصد به العبادة كما سيأتي معنا إذن فلا تدعوا مع الله أحدا أي حث وإفراد أي حث على إفراد الله عز وجل بالعبادة وحده. ثم قال فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. إذن فمن صرف شيئا من هذه الأنواع التي ذكرنا خوفا أو رجاء أو توكلا أو دعاء أو نذرا وما إلى ذلك فيكون الحكم ما هو؟ أنه مشرك كافر، أنه مشرك كافر. إذن فينبغي للإنسان أن يقصد بعبادته كلها وجه الله سبحانه وتعالى، لا يقصد أحدا، لا يقصد أحدا كما هو شأن الخرافيين وشأن الدجالين وشأن الصوفيين الذين يستغيثون ويستعينون بغير الله ويذبحون لغير الله وما إلى ذلك مما يصرفونه من العبادات لغير الله، وهم يظنون أن هذا الصرف إنما يصرفونه لغير الله ليقربهم إلى الله زلفى. إذن فمن دعا غير الله سبحانه وتعالى أو ذبح لغير الله أو نذر لغير الله أو صرف شيئا من عبادته لغير الله فهو كما قال الشيخ رحمه الله تعالى فهو مشرك كافر. وقد يكون هذا الشرك بحسب فاعله وبحسب قائله. إذن فهو مشرك كافر، والشرك قد يكون أكبر وقد يكون أصغر وقوله فهو مشرك كافر، هل الشرك مرادف للكفر أم بينهما فرق؟ هناك من قال بأن الشرك هو الكفر، وهناك من فصل فقال بأن الشرك والكفر قد يجتمعان في من لا إيمان له، فالذي لا إيمان له فهو مشرك كافر. وقد ينفرد الشرك بقصد الأوثان من قبور وما إلى ذلك، وإن كان يعترف بالله عز وجل فلا يطلق عليه كافر، لأن الكفر معناه كما قال بعض أهل العلم معناه الجحد والإنكار. وهناك من أهل العلم من قال بأن الشرك هو الكفر والكفر هو الشرك، لأن المؤدى واحد. لذلك الشيخ رحمه الله تعالى هنا قال وقال فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر، قال والدليل على هذا الحكم على أن من صرف شيئا لغير الله فهو مشرك كافر قوله تعالى ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون إذن من يدع مع الله إلها آخر، من من ألفاظ العموم، أي إذا دعا أي إنسان غير الله سبحانه وتعالى، رجلا كان أو امرأة، عبدا أو ملكا أو ضعيفا أو يعني جميع من دعا غير الله سبحانه وتعالى فهو مشرك كافر، لأن من هنا كما يقول أهل العلم من هنا من ألفاظ ماذا؟ من ألفاظ العموم. إذن فالذين يدعون مع الله إلها آخر فهم مشركون كافرون. لأنه قال ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه، ثم قال إنه لا يفلح الكافرون، فكأن هناك حذف معنى ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه في الآخرة وهو من الكافرين، والله سبحانه وتعالى لا يفلح الكافرون، والله سبحانه وتعالى حكم بأن الكافرين لا يفلحون إذن فكأن هناك إيجاز بالحذف، قوله ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، أي ليس له دليل وليس له حجة، وليس له حجة فهو من الكافرين. ولا مفهوم لهذا الكلام، ولا مفهوم لهذا الكلام. قد يقول قائل أن الكلام ورد على أن من دعا غير الله سبحانه وتعالى بلا برهان فهو كافر، ومن دعاه ببرهان فليس بكافر، فليس بكافر، أخذا من مفهوم الكلام، من مفهوم الكلام. والعلماء قالوا بأن هذه الآية لا مفهوم لها، لا مفهوم لها، لأنها جاءت لحكاية واقع معين، وإذا كان الكلام مسوقا لحكاية واقع فلا يؤخذ بمفهومه، فلا يؤخذ بمفهومه. العلماء لما تكلموا عن المفهوم أو عن المفاهيم قالوا بأنه لا يؤخذ بالمفاهيم في مواطن، في مواطن ذكرها الشيخ صاحب مراقي السعود في مراقيه، في مراقيه حينما قال وغير ما مر هو المخالفة، قال ثم دليل أو امتنان أو وفاق الواقع والجهل والتأكيد عند السامع، إيه قال كذا دليل للخطاب انضافا ودع إذا الساكت عنه خافا. إذا الآن الشيخ رحمه الله تعالى صاحب المراقي الذي هو سيد عبد الله بن محاج سيسرد لك المواطن التي لا ينبغي أن نأخذ بها، أن نأخذ بالمفاهيم فيها. قال ودع إذا الساكت عنه خافا أو جهل الحكم أو النطق جلب أو السؤل أو جري على الذي غلب أو امتنان أو وفاق الواقع والجهل والتأكيد عند السامع. إذا ورد الكلام في معرض الجواب، في معرض جواب عن مسألة ما فلا يؤخذ بمفهومه، فلا يؤخذ بمفهومه. وكذلك إذا كان السياق جاء للامتنان كقوله تعالى لتستخرجوا منه لحما طريا، فهنا الآية جاءت في معرض الامتنان، فليس معنى أنه أن اللحم الذي يستخرج من البحر إذا ترك، ما إذا إذا إذا ترك ليس معناه أنه لا يؤكل، فالآية جاءت في سياق الامتنان. وكذلك إذا جاء الكلام مصورا لواقع معين فإنه لا يؤخذ بالمفهوم، فإنه لا يؤخذ بمفهومه، كمثل قوله تعالى ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، فالله سبحانه وتعالى نهى عن قتل الأولاد مخافة الإملاق، ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، فليس معنى ذلك أن الله نهى عن قتل الأولاد عند مخافة الفقر، وليس معنى أن الإنسان إذا لم يخف الفقر جاز له قتل أولاده. فهنا الآية سيقت، الآية سيقت لذكر أو لتصوير واقع معين، وإلا فالله سبحانه وتعالى ينهى عن قتل الأولاد مطلقا، سواء في حالة الأمن من الخوف أو في حالة الخوف، سواء في حالة الأمن من الفقر أو في حالة الخوف من الفقر. إذن فقوله لا برهان له به جاءت لتصوير ماذا؟ لتصوير الواقع، جاءت لموافقة الواقع لا لإخراج المفهوم عن حكم المنطوق، بحيث يقال من عبد مع الله غيره وله برهان فلا مانع، فلا مانع، فهذا غير مراد كما ذكرنا وكما مثلنا. إذن قال فإنما حسابه عند ربه، يعني هذا الذي دعا مع الله غيره فحسابه على الله، فحسابه على الله، وهذا الحساب لا فلاح فيه، لا فلاح فيه، إنه لا يفلح الكافرون. ونفي الفلاح يدل على الهلاك وعلى البواري وعلى أن صاحبه من أهل النار. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه، فإنما حسابه عند ربه. قال وفي الحديث يعني لا زال المصنف رحمه الله تعالى يسوق الأدلة على أنه لا ينبغي صرف أي شيء من العبادة لغير الله، وبدأ كما قلت بالدعاء، بدأ بالدعاء فاستدل بالدليل الأول وهو قوله تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه، واستدل بالدليل الثاني وهو ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء مخ العبادة، الدعاء مخ العبادة. وهذا الحديث كما ذكر أهل العلم حديث ضعيف، حديث ضعيف، وممن ضعفه المنذري رحمه الله تعالى في الترغيب، ضعفه المنذري في الترغيب، وأخرجه الإمام الترمذي من حديث أنس رضي الله تعالى عنه وقال هذا حديث غريب من هذا الوجه لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة. قال في التقريب خلط بعد احتراق كتبه ورواية ابن المبارك وابن وهب عنه أعدل, أعدل, أعدل من غيرهما، وله في مسلم بعض شيء مقرون، وله في مسلم بعض شيء مقرون. إذن فهذا الحديث الذي هو الدعاء مخ العبادة هو حديث ضعيف، وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يبين هذا المعنى بحديث صحيح وهو قوله صلى الله عليه وسلم من حديث النعمان ابن بشير الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم هنا أن الدعاء، أن الدعاء أو أن العبادة كأنها جمعت في شيء واحد وهو الدعاء، وهذا من باب بيان أهمية الدعاء، كقول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، الحج عرفة، فلنعرف بأن الحج له مناسك وله أركان وله واجبات غير عرفة، لا تقل أهمية عن عرفة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج عرفة من باب بيان أهمية عرفة، من باب أهمية عرفة. إذن النبي صلى الله عليه وسلم قال هنا الدعاء هو العبادة، فيه بيان لأهمية الدعاء وأنه الركيزة وأنه هو المخ للعبادة. فالحديث الذي ذكرنا آنفا الدعاء مخ العبادة فهو إن كان ضعيف، فهو إن كان ضعيفا من حيث الدراية من حيث الرواية لكن معناه صحيح، لكن معناه صحيح، إذ المخ هو لب الشيء وخلاصته وما يقوم به، والعبادة لا تقوم إلا بهذا الأصل وهو الدعاء. إذن فالدعاء هو مخ ولب العبادة. والدعاء كما ذكر أهل العلم قسمان، الدعاء كما ذكر أهل العلم قسمان، هناك دعاء عبادة وهناك دعاء مسألة، وهناك دعاء مسألة. فأما دعاء العبادة فهو دعاء الله امتثالا لأمره واستجابة لشرعه، واستجابة لشرعه، فالله سبحانه وتعالى أمر بأن ندعوه فقال أدعوني أستجب لكم، أدعوني أستجب لكم. إذن فإذا دعا الإنسان ربه ممتثلا أمره فهذا يسمى دعاء عبادة، فهذا يسمى دعاء عبادة. ودعاء المسألة هو أن يدعو الإنسان ربه بجلب منفعة ودفع مضرة، ودفع مضرة، وقد يجتمعان، كمثل مثلا يريد الإنسان من ربه مسألة ما فينوي دعاء العبادة، أي ينوي أن هذا الدعاء هو أولا امتثال لأمر الله عز وجل ثم يسأل حاجته، فيكون قد اجتمع في هذا الدعاء دعاء العبادة ودعاء المسألة، دعاء العبادة ودعاء المسألة. قال وفي الحديث الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. والدليل قوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. استدل المصنف رحمه الله تعالى بدليل آخر، وتنويع هذه الأدلة له فائدة، وهو أنه يريد أن يؤكد قوله ويقويه، ذلك بأن كثرة الأدلة فإنها تعطي للأمر مصداقية وتعطيه حجة وتعطيه قوة. إذن وكذلك من الأدلة على أن الدعاء عبادة وأنه لا ينبغي صرفه إلا لله قول الله عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. إذن فالله سبحانه وتعالى أمر بأن ندعوه دعاء مسألة ودعاء إجابة، ثم قال: إن الذين يستكبرون عن عبادتي، فسمى الدعاء عبادة. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، أي حقيرين ذليلين. إذن فالدعاء قد يطلق ويراد به دعاء العبادة، كما مثل في هذه الآية وفي غيرها، كقول إبراهيم عليه الصلاة والسلام: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله، أي وما يدعون، فسمى الدعاء هنا عبادة. إذن فالدعاء هو عبادة. إذن كخلاصة لما مر أن أنواع الدعاء لا ينبغي صرفها إلا لله سبحانه وتعالى، ومثل لذلك المصنف رحمه الله تعالى بأنواع منها الدعاء والخوف والرجاء، وتكلم عن الأدلة التي تبين أن الدعاء هو عبادة، بل هو مخ العبادة، بل هو العبادة كما ورد في الحديث الشريف. ونكتفي بهذا القدر، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يعلمنا ما جهلنا. قول ما سمعنا، أخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.